محب وعاطفي لآل النبي اتهامي. عندي محب وعاطفي لآل النبي اتهامي. بحبة عمر ما بتنطفي تا تنطفي أيامي. ويا مالهم قلبي لفي للحسنين الكرام. معلوم جاه ما خفي إلهم سلامي سلامي. الله الله الله الله. هدينا يا محبوب قد ناداك المنصور. أدركني يا طه إني باك مكروه. ودوني للبقيع وزوجته للشفيع. أهل القدر الرفيع والمدد والأسرار. يا ناس ما تنسوني وسلامي والتحية للست زينب ورقية. وسلامي والتحية للست زينب ورقية. وأم كلثوم المرضية مع فاطمة الأنوار. يا ناس ما تنسوني ما تغيبوا عن أنظاري. لأبي القاسم ودوني حب بلاد المختار. وسلامي للعباس وعثمان لجبل الراس. وسلامي للعباس وعثمان الجبل الراسي. وسلامي للعباس وعثمان الجبل الراسي. وسلامي للعباس وعثمان الجبل الراسي. على عيني وعلى راسي الحسن ابن الكراري. يا ناس ما تنسوني ما تغيبوا عن أنظاري. يا أبي القاسم ودوني حب بلاد المختاري. بدي أوصل سلامي أعلى.